ذكر كان تأخرنا. قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والستة هي النصف، أو دعنا نبدأ من قبل ذلك. فصل: والفروض المقدرة في بعض وفي بعض النسخ، والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة لا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لعرض كالعوض. والستة هي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. وقد يعبر الفرضيون عن ذلك بعبارة مختصرة وهي الربع والثلث وضعف كل ونصف كل. فالنصف فرض خمسة: البنت وبنت الابن إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب إذا انفرد كل منهما عن ذكر يعصبها، والزوج إذا لم يكن معه ولد ذكرا كان أو أنثى، ولا ولد ابن. فقال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله ذكرا كان أو أنثى أي أو خنثى. فالولد تعميم في الولد، تعميم في الولد، فهو جنس الولد وعلى الإفراد أو على التعدد. الولد ذكرا، الولد ذكر كان أو ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، مفردا كان أو متعددا. وقوله ولا ولد ابن أي سواء كان ولد الابن ذكرا أو أنثى أو خنثى، سواء كان ولد الابن ذكرا أو أنثى أو خنثى. ولو قال إذا لم يكن معه فرع وارث لكان أخطر. طبعا إذا كان فرعا وارثا مجمعا على إرثه، وإلا فبنت البنت مثلا ليس مجمعا على إرثه. ومرة أخرى: ولو قال إذا لم يكن معه فرع وارث أي مجمع على إرثه لكان أخر. قال: ولا فرق بين أن يكون الولد منه أو لا، ماتت عنه ولها ولد منه أو من غيره، فلا فرق في كونه ينزل إلى الربع أو يحجب إلى الربع. ولا فرق بين أن يكون الولد منه أو لا كما سيذكره الشارح فيما سيأتي. وإنما لم يذكره هنا لأنه نكرة في سياق النفي فتعم، فلا حاجة للتنبيه على التعميم بخلافه فيما سيأتي، فإنه قد يتوهم التخصيص فلذلك احتاج للتعميم هناك. يبقى هنا لم يعمم لأنه نكرة في سياق النفي إذا لم يكن معه ولد، فولد نكرة في سياق النفي لم، فهي تعم، فاكتفى بهذا التعميم عما يحتاجه، فعمم هناك ولم يعمم هنا اكتفاء بكونه نكرة في سياق النفي. ثم بدأ في فرض الربع. فالآن نريد أن نسمع من حضراتكم سريعا ماذا قال الناظم في فرض النصف. والنصف فرض خمسة من الأولاد، ها؟ النصف فرض خمسة أفراد. محمد رمضان، النصف فرض نعم. راجعت في ديني ولا هكون شرط نروح لدينك ولا هنرفع دينا وخلاص؟ هو الابن ده معصب ولا يساويها؟ ولا ده ولا ده؟ يساويها يعني معاها في نفس الدرجة، يساويها يعني معاها في نفس الدرجة. اتفضل، هتقول ولا مش هتقول؟ الأخت لأب، متى تأخذ الأخت لأب النصف فرضا؟ عند فقد الأخت الشقيق. عند فقد الأخت الشقيق، خلاص؟ وعند عدم وجود الأب. خلاص؟ نعم. خلاص؟ نعم. عند عدم وجود الفرع الوارد والأصل الوارد، عند عدم المعطل، وعدم وجود أخت شقيقة أو أخ شقيق. صحيح كده جمعنا كل شيء عند عدم وجود الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. الأخ الشقيق يحجبها، الأخت الشقيقة تأخذ معها ثلث تكملة الثلثين. عند وجود المعصب يعصبها، عند وجود الفرع الوارث يحجبها، أصل الوارث يحجبها. صح. تفضل. الأخت زين شقيقة أنت تحجبه، تحجبها الأخت، الأخت فأكثر، الأخت تحجب الواحدة تأخذ معها ثلث تكملة الثلثين، والأختان فأكثر تحجبها. صح. طيب نقرأ الربع، نقرأ الربع. قال المحشي رحمه الله تعالى: والربع فرض اثنين، قد ترث الأم الربع فيما إذا ترك زوجة وأبوين وهي إحدى الغروين، فإن للأم فيها ثلث المال وهو في الحقيقة ربع، لكن الفرضيون أو لكن الفرضيون بقى نعم ثلث الباقي، ثلث الباقي ثلث المال، فإن للأم فيها ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع، لكن الفرضيون بدل في واو فرضيون يبقى لكن هنا مخففة، لأنها لو كانت مشددة لا مفضل. لكن الفرضيون يعبرون بثلث الباقي تأدبا مع لفظ القرآن العظيم. فالأم هنا لها الربع، ولكن لا يقولون الربع تأدبا مع القرآن، لأن القرآن اقتصر على الثلث في جانب الأم. قال: الزوج، الزوج مع الولد أو ولد الابن، أي لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع. وولد الابن كالولد كما مر، وخرج بولد الابن ولد البنت فإنه لا يرث ولا يحجب. وكذلك الولد أو ولد الابن إذا قام به مانع من الإرث كرق أو قتل فإنه لا يرث ولا يحجب، فهو كالعدم. الحجب بالصفة، الحجب نوعان: حجب شخص وحجب صفة. حجب الصفة اختلاف الدين أو القتل أو الرق، صاحبه كالعدم، صاحبه كالعدم. قال: وكذلك، أي لا يرث ولا يحجب، الولد أو ولد الابن إذا قام به مانع من الإرث كرق أو قتل يعني أو اختلاف دين فإنه لا يرث ولا يحجب، فهو كالعدم. فكان عليه أن يقيده بالوارث بالقرابة الخاصة سواء كان الولد منه أو من غيره، وكذلك ولد الابن. ويصح أن يجعل الولد شاملا لكل منهما بدليل ذكر التعميم بعد كل منهما، وقد ذكر الشيخ الخطيب التعميم في كل منهما، وهو أي ربع فرض الزوجة أي الواحدة والزوجتين. زاده الشارح نظرا لظاهر كلام المصنف، فإنه عبر بعد ذلك بالزوجات بين قوسين، والمشهور أن أقل الجمع ثلاثة، وإلا فقد يراد بالزوجات ما يشمل الزوجتين، فيراد بالجمع ما فوق الواحد. وقد يشعر بذلك مقابلته بالزوجة الواحدة، يعني المثل قال: فرض الزوجة والزوجات. فلو أخذنا الزوجات هنا على أنه ثلاثة فأكثر، فيحتاج حينئذ الشارح إلى أن يقول الزوجتين. وإذا أخذنا الزوجات على أنه مقابل للزوجة فيكون شاملا للزوجتين فأكثر، فلا نحتاج لأن نزيد الزوجتين، وعلى أن أقل الجمع اثنان كما عند بعضهم. قال: والزوجات فيشتركن في الربع بالسوية قال ولو زدنا على أربع كما في نكاح الكفار. مع عدم الولد أو ولد الابن، أي لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. قال وولد الابن كالولد إجماعا، إجماعا الدليل على أن ولد الابن، ابن الابن أو بنت الابن كالولد في الحجب يعني، وفي عدمه في الإرث وعدمه الإجماع كما مر. قال وأو بين قوسين هنا بمعنى الواو، أو في كلام الشارح مع عدم الولد أو ولد الولد. فقال وأو هنا يعني في كلام الشارح بمعنى الواو لأنها بعد النفي. طب وإيه يعني؟ قال فإن أو بعد النفي بمعنى الواو ضابط، أو بعد النفي بمعنى الواو. والأفصح في الزوجة حذف التاء فيقال فيها زوج ويجمع على أزواج، وبه جاء القرآن. وقوله كده النسخة القديمة في قوله وبه جاء القرآن في قوله ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي زوجاتكم. طيب فرض الربع من كلام الماضي، فرض الربع من كلام الماضي. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوج ما قد منعه، من ولد الزوجة ما قد منعه وهو لكل زوجة أو أكثر. أيوه مع الأولاد ولا مع عدم الأولاد؟ مع عدم الأولاد فيما قدره. طيب. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. تاني شكرا. تاني لا تحفظ ها؟ تفضل. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة ما قد منعه. من قد منعه وهو للزوجة أو أكثر. وهو لكل زوجة أو أكثر مع أو أكثر أخذ لسانه وأكثر أو أكثر أو أكثر مع عدم الأولاد ما قدر. والقول وذكر كمل يا أخي. والربع كمل. شهرين. والربع ما عدا حسين كمل. تحفظ تفضل. لم تحفظ من وذكره. اعتمدنا. ها من لم يسمع؟ تفضل مولانا. الربع فضل الزوج ان كان معه من ولد الزوجة من قد منع، وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر. وذكر اولاد البنين معتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. يعتمد او معتمد من الشمال. احنا اخذنا الثمن على السبورة. قال الناظم رحمه الله: قال رحمه الله: والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع فرقا فالثاني. فالثمن فرض لواحد فقط وهو الزوجة أو أكثر. والثمن للزوجة أو والزوجات مع البنين أو مع البنات، يعني سواء كان الولد ذكورا أو إناثا، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا. وهل الجمع هنا مشترك؟ قال: ولا تظن الجمع شرطا فتحا، يعني تعدد أو انفرد ذكرا كان أو أنثى. قال: أو مع أولاد البنين، فخرج أولاد البنات. أولاد البنين يعني ذكورا وإناثا، أولاد البنين ذكورا وإناثا، لأن الولد يشمل في اللغة الذكر والأنثى. خرج أولاد البنين، خرج به أولاد البنات فهم من ذوي الأرحام. وأيضا أولاد جمع غير مقصود، فقال: ويظنون الجمع شرطا فتحا. فلو مات عن زوجة أو زوجات وابن ابن أو بنت ابن ابن ابن، مات عن زوجات وابن ابن، فابن الابن فرع وارث يحجب الزوجات إلى الثمن سوية بينهن. أو مات عن زوجات وبنت ابن ابن ابن، وهو فرع وارث يحجب الزوجات إلى الثمن، وهكذا. فسواء كان الفرع ذكرا أو أنثى، تعدد أو لم يتعدد، بشرط أن يكون بمحض الذكور، بمحض الذكور كما ترى، لا يكون بينه وبين الميت أنثى. فلو مات عن زوجة وابن بنت، فابن البنت من ذوي الأرحام لا يحجب، لأنه لا يرث، لا يرث ولا يحجب، فالزوجة تأخذ الربع. مات عن زوجة أو زوجات وابن بنت ابن كذلك، لا يرث ولا يحجب، فالزوجة لها الربع، وهكذا. الناحية اللحم كل محض الذكور أولاد البنين إناثا أو ذكورا يعني أولاد البنين فقط ابن ابن أو بنت ابن ابن ابن بمحض الذكور ابن البنت لا ابن بنت الابن لا في بنت في أنثى عادي ملوش حق يروح للعصبة اللي كان فيه عصب يروح لبيت الماء يروح للفقراء زي حضرتك عندما لا يورث ذوي الأرحام عندما لا يورث ذوي الأرحام اللي بيورث ذوي الأرحام هياخد الباب عندما لا يورث ذوي الأرحام لأن في مذهبان هل يرث ذوي الأرحام أو لا يرثون عندما لا يورثون ذوي الأرحام يبقى لا شيء لابن البنت دوت ولا ابن بنت لابن وهكذا إذا كان على المذهب أن يورث ذوي الأرحام يبقى ذوي الأرحام يأخذون الباقي بعد الزوجة أو الزوج طيب بعد ذلك أو نأخذ من هنا الثمن قال الشارح قال المحشي رحمه الله أو قال الماتن والشارح والثمن فرض الزوجة والزوجتين والزوجات مع الولد أو ولد الابن ويشتركن كلهن في الثمن قال المحشي قوله والثمن فرض الزوجة أي الواحدة قوله والزوجتين يأتي فيهما مرة قريبة يعني يشتركنا أو تشتركان بالسوية والزوجات أي ولو زدنا على الأربع كما تقدم مع الولد أو ولد الابن أي لقوله تعالى ما الدليل فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم قال وولد الابن كالولد إجماعا الدليل الإجماع كما تقدم الدليل على ولد الابن الإجماع الدليل على الولد الآية والدليل على ولد الابن الإجماع ويشتركن كلهن في الثمن أي بالسوية ثم بدأ في فرض الثلثين هذه الأبيات تكلم عن فرض الثلثين قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين، والثلثان للبنات جمع، والثلثان بتسكين اللام، والثلثان للبنات جمع، لجمع البنات يعني، لجمع البنات اثنين فأكثر، ما زاد عن واحد فسمع، حتى لا تظن أن جمع المقصود به الثلاثة فأكثر، فقال ما زاد عن واحد يعني اثنتين فأكثر، والثلثان للبنات يعني بنات الصلب، بنات الصلب الجمع من بنات الصلب اثنتين فأكثر. فسمع يعني تسمع سمع، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف وجوبا، والتقدير فاسمع سمع كقوله تعالى فضرب الرقاب، لأنه نائب عن فعله، هذا المصدر، هذا المفعول المطلق نائب عن فعله، كأنه قال بالضبط فاسمع، فضرب الرقاب يعني تضرب الرقاب، فهو مفعول مطلق نائب عن فعله، فالفعل هنا محذوف وجوبا، العامل وهو الفعل الذي نصب هذا المفعول المطلق محذوف وجوبا، لأن هذا المفعول المطلق ناب عن فعله، كأنه قال اسمع. قال وهو كذاك لبنات الابن، أيضا الثلثان ليس فقط للبنات الصلبيات بل لبنات الابن، فافهم مقالي فهم طافي الذهن حشو، بنات الابن أيضا جمع اثنتين فأكثر، وهو للأختين فما يزيد بالنقص، وهو للأختين غير همزة، قضى به الأحرار والعبيد أيضا حشو، يبقى رقم ثلاثة الأختان، وقال الأختان الشقيقتان أو الأختان لأب، قال هذا إذا كنا لأم وأبي وهما الشقيقتان أو لأب، الأختان الشقيقتان فأكثر فما يزيد، والأختان لأب فأكثر أو فما يزيد، فما تحكم بهذا تصيبي، تحكم بهذا بأن الثلثين لهؤلاء الأربعة من الأصناف، لهؤلاء الأصناف الأربعة تصيبي يعني تصيب، مجزوم في جواب الأمر مبني على سكون مقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الرأس، بحركة التصريع أو الروي، بحركة الروي، أصل الكلام تصب مجزوم في جواب الأمر، تحكم أبي أمر بهذا تصب فعل أمر من طاب يصيب أو أصاب يصيب، فعل أمر منه تصب لكنه حركه بالكسرة من أجل الروي. مرة أخرى الثلثان فرض أربعة أصناف، الصنف الأول هو البنات المجتمعات، نقصد بالمجتمعات بنات الصلب يعني مجتمع، نقصد بالمجتمعات الاثنتين فقط ما زاد عن واحد، وكذلك لبنات الابن، وإن نزل الابن، بنات الابن يعني وإن نزل الابن، فإذا بنات الابن يعني المدليات إلى الميت بمحض الذكور، بنات الابن أي المدليات للميت بمحض الذكور، لا يكون بينهن وبين الميت أنثى، وبنت الابن وبنت ابن ابن ابن ابن وهكذا بمحض الذكور، لا يكون بينها وبين الميت أنثى، بنت ابن بنت ابن، إذا تعددت لا تأخذنا الثلثين، لأن بينها وبين الميت تفهم مقالي فهم طافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به، أي حكم به الأحرار والعبيد. حتى لو أخذت القضاء هنا على أن القضاء الشرعي، فالعبيد لا يكونون قضاة. يشترط في القاضي أن يكون حرا، لأن القاضي وال، والولاية لا تكون إلا للأحرار. فلو أخذنا القضاء على معناه الشرعي، يبقى لابد من تأويله بأنه أفتى، فأفتى به الأحرار والعبيد، لأن العبيد لا يكون قضاة شرعية. يبقى لابد من تأويله قضاء بمعنى الإفتاء، قضاء أفتى. الجامع أن أو المشترك بين القاضي والمفتي أن كلاهما له فتوى، كلاهما يفتي، فالقاضي عندما يقضي يفتي ولكنه يلزم بفتوى بخلاف المفتي. فعبر بالقاضي وأراد المفتي بجامع أن كل منهما يفتي، أو تقول أن قضاءهما ليس مقصودا به القضاء الشرعي وإنما القضاء اللغوي، أي حكم، ليس القضاء الشرعي وإنما بمعنى حكم به الأحرار والعبيد، وحينئذ لا حاجة إلى إخراج العبيد من المكان، بل يدخلون، لأن الحكم يكون للعبد وللحكم. وهذا كله حشو. قال هذا إذا كنا ضمير النسوة يعود على الأختين فما يزيد. إذا كنا لأم وأبي، أي الشقيقات، إذا الأختان الشقيقتان فأكثر، أو لأبي الأخوات لأبي. فإذا رفعت الزوج من فرض النصف يبقى لك فرض الثلثين، فرض النصف لخمسة أفراد: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. إذا رفعت الزوج يبقى لك فرض الثلثين، بس بشرط التعدد، بشرط التعدد. هناك في النصف كان معانا الزوج، خمسة أفراد: الزوج وبنت صندية وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. إذا رفعت الزوج يبقى لك فرض الثلثين بشرط التعدد: بنت فأكثر، هيبقى الأكثر، اثنتان فأكثر، بنت ابن اثنتان فأكثر، أخت شقيقة اثنتان فأكثر، أخت لأب اثنتان فأكثر. هذا فرض الثلثين. وضابط فرض الثلثين اثنتان متساويتان ممن تأخذ الواحدة النصف. فرض الثلثين اثنتان متساويتان ممن تأخذ الواحدة النصف، يعطي لك هذه الأفراد الأربعة، هي البنت بنتان صلبيتان وبنت ابن فأكثر، أختان شقيقتان فأكثر، أختان لأب اثنتان متساويتان ممن تأخذ الواحدة منهن، يعني النصف أو منهما النصف. لما قال اثنتان خرج إيه؟ خرج الزوج، لأن الزوج يأخذ النصف لكنه واحد. متساويتان خرج إيه؟ خرج ما لو كانت أخت وبنت، لأن الأخت تأخذ النصف والبنت تأخذ النصف، لكن إذا اجتمعتا لا يأخذان أو لا تأخذان الثلثين. مرة أخرى لما قال اثنتان يبقى ليس معنا الزوج، لأن الزوج وإن كان يأخذ النصف إلا أنه ليس اثنتين. لما قال متساويتان خرج اجتماع الأخت مع البنت، كل منهما يأخذ إذا انفرد النصف، ولكنهما إذا اجتمعتا لا يأخذان أو لا تأخذان الثلثين. اثنتان متساويتان ممن تأخذ الواحدة النصف، خرج إيه؟ الأختين، خرج الأختان لأم، الأختان لأم، اثنتان متساويتان، لكن إذا اجتمعتا لا تأخذان الثلثين بل تأخذان الثلث. هذا الضابط يشمل هؤلاء الأربعة أصناف، الاثنتان متساويتان يعني فأكثر ممن تأخذ الواحدة النصف. طبعا بشروط، طبعا بشروط. أولا البنات الصلبيات، البنات الصلبيات اثنتان فأكثر. متى يأخذنا الثلثين؟ البنات الصلبيات يأخذنا الثلثين عند فقد الابن، عند فقد أخيهن، وإلا لو كان موجودا لعقبهن. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ها ها، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ها، إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، فإن كنا نساء فوق اثنتين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. أين الشاهد في هذه الآية الكريمة على أن البنتين الصلبيتين بنتين يأخذنا الثلثين؟ ظاهر الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين يعني ثلاثة فأكثر. فإن الشاهد من الآية الكريمة على أن الاثنتين من البنات يأخذنا الثلثين؟ ولذلك ابن عباس تمسك بظاهر الآية وقال رضي الله عنهما، قال أن البنتين يأخذان النصف. ابن عباس قبل أن يرجع عن هذا القول كان يقول أن البنتين يأخذان أو تأخذان النصف، لأن الآية في ظاهرها فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ولكن أجيب من الجمهور طبعا عن هذا بأجوبة. من الأجوبة أن الآية، من الأجوبة أن الآية نص في الأكثر من اثنتين، ولكن الاثنتين نقيستان على الأختين قياسا أولويا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن كان لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فإن كانت الأختين، إذا كانت الأختان ترثان الثلثين فمن باب أولى البنتان، فمن باب أولى البنتان. فقالوا طيب يا ابن عباس الآية نص فيما فوق الاثنتين، لكن أليست الأختان ترثان الثلثين؟ فمن باب أولى البنتان، فالبنتان مقيستان على الأختين بقياس الأولوية. هذا رد. رد أن الآية وصف في البنتين، أن الآية وصف في البنتين، كيف؟ قالوا فوق هنا مقحمة، فوق هنا مقحمة، كلمة فوق مقحمة. وتقدير الكلام فإن كن نساء، تقدير الكلام سياق الشريف، فإن كن نساء ها اثنتين فما فوق، يعني فوق هنا حق أن تأتي هنا، إن كن نساء اثنتين فما فوق. هناك أدوات القرآن احتفي بهذا منها. المهم أن الإجماع انعقد بعد ذلك، لأن هل يجوز إذا حصل اختلاف، إذا حصل اختلاف إذا عرف أن هناك خلافا من ابن عباس في المسألة ثم رجع عنه ووافق الجمهور، لكن هذه مسألة أصولية، إذا حصل إجماع بعد خلاف هل هو حجة؟ الإجماع بعد الخلاف حجة أو ليس حجة؟ خلاف، والراجح أنه حجة. إذا حصل الحمد لله إجماع على المسألة، ورجع ابن عباس رضي الله عنهما إلى قول الجمهور، وصار الأمر إجماعا، وبصيرورته إجماعا بعد الخلاف فهو يعمل به كإجماع، ولو حجيت الإجماع على الراجح من قولين في مسألة الإجماع بعد الخلاف. المهم لقد عرفت دليل القول بتوريث البنتين فأكثر، الصلبيتين فأكثر، الثلثين والخلافة في المسألة وضابط الثلثين. طيب، وهو كذاك لبنات الابن، بنات الابن يأخذن الثلثين أيضا، تعرفوا أن الصلبيات يأخذن الثلثين عند فقد المعصب لهن شرط عدمي، وهو عدم المعصب، الأشرط البنات عدم المعصب، الشرط ميراث البنتين فأكثر للثلثين عدم المعصب، لكن شرط ميراث بنتين ألف فأكثر للثلثين عدم المعصب، وعدم البنت الصلبية يعني فأكثر، وعدم الابن. فلو وجد الابن حجبهن، لو وجدت بنت صلبية أخذنا معها السدس تكملة الثلثين، ولو تعددت البنت الصلبية فلا شيء لبنات الابن، بنات الابن يحجبن بالابن وبعدد من البنات الصلبية باثنتين فأكثر من بنات الصلبيات. لو بنت صلبية واحدة تأخذ النصف، وبنات الابن يأخذن الباقي، واحدة فأكثر يأخذن الباقي أو تأخذ الباقي تكملة الثلثين. وعند وجود المعقب لهن يعقبهن، إذا وجد معقب لهن يعقبهن فلا يأخذن الثلثين. لكن الأب لا يحجب البنات، الأب لا يحجب بنات الابن، لأن خمسة لا يحجبون، الأولاد ذكورا وإناثا، والآباء ذكورا وإناثا، والزوجة أو الزوج. نعم أي مات عن بنت وبنات ابن، البنت لها النصف فرضا لانفرادها وعدم المعقب، وبنات الابن لهن جميعا السدس تكملة الثلثين بالتساوي بينهن، إذا كانت اثنتين فمناصفة بينهن. طبعا لو كان الأمر باقٍ على هذا ليس معهم أو معهن وارث آخر فيرد عليهم الثلث الباقي، يرد على البنات عليهن بنسبة فروضهن. إن كان مسألة فقط هذا، إذا المسألة ثلاثة إلى واحد، إذا المسألة من أربعة البنت تأخذ ثلاثة وبنات الابن يأخذ من الواحد فرضا وردا ويقسم الواحد عليهن إن كان. طيب أي سؤال آخر؟ الأختان الشقيقتان ما الدليل على أن الأختين الشقيقتين فأكثر تأخذان أو يأخذن الثلثين؟ آخر آية من سورة النساء، آخر آية من سورة النساء، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني فأكثر. والآية فيها الإجماع، فيها إجماع على أنها في الإخوة والأخوات الأشقاء أو لا، يبقى الآية مع الإجماع، الآية الدليل هو الآية مع الإجماع على أن هذه الآية إنما نزلت في الإخوة والأخوات الأشقاء أو لا. فالآية مع الإجماع تصلح دليلا لثلاثة وأربعة، لكن شرط ميراث الأختين الشقيقتين للثلثين، يعني فأكثر للثلثين، ما هو الشرط؟ عدم المعقب. من هو المعقب؟ الأخ الشقيق أو الجد. عدم الحاجب، من هو الحاجب؟ الأب. من هو الحاجب؟ الابن، فرع الوالد، الابن أو ابن الابن. عدم الفرع الوارث المؤنث، لو في فرع وارث مؤنث الأخوات الشقيقات سيرثن بالتعصيب مع الفرع الوارث المؤنث، الأخوات مع البنات تعصبت. فلو في فرع وارث مؤنث كبنت صلبية أو بنات ابن، الأخوات يأخذنا بالتعطيب مع الفرع الوارث المؤنث. في فرع وارث مذكر ابن أو ابن ابن، وإن نزل يحجب البنات، أب يحجب البنات. لم نقل الأصل الوارد، لأن يعني الأصل الوارد قد يكون الأب وقد يكون الجد، فالأب يحجب والجد يعطي. قلنا الفرع الوارث المذكر يشمل الابن وابن الابن وان تفل يحجب، الابن وابن الابن وان تفل يحجب، لكن الاصل الوارث لا، بعضه يحجب وهو الاب وبعضه يعصب وهو الجد. الاخ الشقيق عقل. الفرع الوارث المؤنث يكون عصبة، أو الأخوات تكون عصبة مع الفرع الوارث المؤنث. إذا شرط الميراث الأختين الشقيقتين فأكثر للثلثين عدم المعقد أخ الشقيق أو جد، عدم الحاجب طب أو فرع وارث مذكر، عدم الفرع الوارث المؤنث، لأنهن سيأخذن معهن كعصبة مع الغير. أي سؤال؟ مثال: مات عن أخت شقيقة وابن أخت شقيقة محجوبة، مات عن أخت شقيقة وأب أخت شقيقة محجوبة، مات عن بنت وأخت شقيقة، البنت لها النصف، الأخت الشقيقة لها الباقي تعطيبا. وهكذا الأخت لأب ستزيد على الأخت الأختان لأب أو فأكثر، تزيد على الأختين الشقيقتين بالإضافة إلى هذه الشروط. هذه شروط بعينها موجودة في الأختين لأب. أضف إلى ذلك عدم الأخ الشقيق، يعني فأكثر. إحنا أخذنا الأخ الشقيق، عدم الأختين الشقيق، الأخت الشقيقة عفوا، الأخت الشقيقة فأكثر، عدم الأخت الشقيقة فأكثر. لو في أخت شقيقة، الأخت لأب، الأختان لأب أو أكثر يأخذن معها السدس تكملة الثلثين. لو في أخت شقيقة، الأختان لأب فأكثر تأخذان أو يأخذن معها السدس تكملة الثلثين. لو في أكثر من أخت شقيقة تحجب الأخوات لأب، يشترط عدم الأخت الشقيقة فأكثر. أخ شقيق يعصب أختان لأب؟ لا، هنا في الأخت للشقيقة الأخ الشقيق يعصبها، وفي الأخت الأب يحجبها. يعني في حالة الأختين لأب فأكثر، الأخ الشقيق يكون حاجبا. في حالة الأختين الشقيقة فأكثر، الأخ الشقيق يكون معصبا. ففي الحالتين وجوده مانع من الفرض. لكن في حالة الأختين الشقيقتين فأكثر هو معطل لهن، في حالة الأختين الأب فأكثر هو مانع وحاجب لهن. يمسك نفس الشيء بس لا يقال أنه معطل، يقال أنه حاجب. الأخ الشقيق فأكثر حاجب للأختين لأب فأكثر. يعني مات عن أخ شقيق وأختين لأب، لا شيء الأختين لأب، الأخ الشقيق يحوز كل الثلاثة. مات عن أخ شقيق وأختين شقيقتين يأخذون بالتعطيب للذكر ضعف الأنثى نصف وكل واحدة ربع. فالأخ الشقيق يعطب أختيه الشقيقتين، والأخ الشقيق يحجب أختيه لأب. طبعا شقيق للميت، أختين لأب للميت. عندك سؤال؟ تفضل. أكثر من أخت شقيقة تحجب الأختين لأب فأكثر. مش كل التركة تأخذ الثلثين، ما تبقى حسب الحال، حسب الحال. بلاش كلمة تبقى دي من أسباب، وهنا ممكن يتبقى في كل حاجة، ممكن يتبقى. مات عن أختين شقيقتين وأختين لأب، لا شيء لأختين الأب، الثلثان الأختين الشقيقتين، الباقي لو لم يكن هناك أحد آخر في التركة للأختين الشقيقتين. إذا كان هناك باقي يأخذ الباقي، حظ فروض، حظ تعصيب، وأن لا يكون هكذا. حتى لو بقي أو لم يبقى، لا شيء لأختين الأب، معنى كونهما حاجبتين أنه لا شيء لأختين الأب، بقي أو لم يبقى خلاص حجبنا، أو إن كانوا متعددات حجبوا حجبنا خلاص حجبتا. هي لما كانت أخت شقيقة حجبت أختين الأب، لما كانت أخت شقيقة لم تحجب، أخت شقيقة واحدة مات عن أخت شقيقة وأختين أو أكثر لأب، الأخت الشقيقة لها النصف والأختين لأكثر أو أكثر لأب لهما أو لهن السدس تكملة الثلثين، مفيش حجب. الحجب حدث لما زاد، لما زاد عدد الشقيقة من واحدة إلى اثنتين فقط. ليه؟ لأن فرض الثلثين، فرض الأخوات الثلثان، فرض الأخوات الثلثان. لما استوفت الأختين أو أكثر الشقيقتين، لما استوفت الأختان الشقيقتان فأكثر الثلثين، لا شيء للأخوات لأب، بقي من الثلثين ثلثا أخذته الأخت لأب أو أكثر. فهمت؟ نعم. تعقيب الإخوة والأخوات الأشقاء، خلاص مفيش إخوة وأخوات أشقاء يأخذون كل التالي. قوة القرارة مش فيها أخذنا الحجب بقوة القرارة، اللي بيدلي بطرفي النسب أقوى من المدلي بنصف بشطر النسب. قبل قليل واحنا من جاوب الشيخ سامح ان لو مات عن اختين شقيقتين فاكثر واختين لاب فاكثر، ان الاختين لاب محجوبات بايه؟ اختين شقيقتين، لانهن او لانهما استوفتا او استوفينا نصيب الاخوات وهو ثلثا التركه. خلاص لا شيء لاختين الاب. لكن تعالى الى المساله الاخرى، نفس المساله مع وجود اخ لاب، نفس المساله مات عن اختين شقيقتين واختين لاب واخ لاب، هذا يسمى بالاخ المبارك، يسمى بالاخ المبارك، لأنه لولاه ما أخذت الأختان لأب شيئا. فالآن الأختين للشقيقتين أخذتا الثلثين، وسقطت الأختان لأب من جهة الفرض، من جهة الفرض لا شيء لهن من جهة الفرض، لأن الأختين الشقيقتين أو الأكثر استوفتا أو استوفينا الثلثين، فلا شيء للأختين لأب من جهة الفرض. بس يبقى في التركة ثلث، يبقى ثلث، الثلث يأخذه الأخ لأب مع الأختين لأب تعصيبا. فالأخ لأب عصب الأختين لأب فأخذ الجميع الثلث، نصف الثلث وهو الثلث للأخ لأب ونصفه للأختين مناصفة بينهم، فيسمى بالأخ المبارك، لأنه لولاه ما أخذتا أو ما أخذنا شيئا. يعني لو بدل الأخ لأب، لو كان فيه عم بدل الأخ لأب، مات عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم أو ابن عم أو ابن أخ شقيق أو لأب، يأخذ الباقي تعصيبا. لما وجد الأخ لأب عصب الأختين لأب لأنه في درجتهما، فصار مباركا بالنسبة إليهما، فيسمى بالأخ المبارك. تعال انظر الى مسألة اخرى، انظر الى مسألة اخرى، ام زوج اخوة لام الأم لها الثلث، الزوج له النصف، الإخوة لأم لهم الثلث، تاخذ الثلث. اللي أخ لأم بس. لا إخوة لأم، حلو، إخوة لأم. أخت لأب. الأخت الأب ماذا لها في هذه الطريقة؟ لو سمحت ركز ارفع إيدك لو سمحت أرجوك. الأخت الأب ماذا لها في هذه الطريقة؟ نعم ليها النصف. الأخت الأب ليها النصف، نعم نصف فرضة، نصف ليها نصف فرضة زي ما لهاش حاجة. اتفضل اتكلم في المسألة دي، ما المانع؟ انا مالي من الاخوة الام، انا بقى عايز الاخت الاب ليها ولا ملهاش؟ ما الذي يمنعه من فرضها؟ اخذنا فرض النصف لخمسة افراد، منهم الاخت لاب. الاخت لاب تحجب بالاخوة بالاخوة الاشقاء، الاخت الشقيقة تاخذ معها السدس، بالابن للاب. في حد يعصبها هنا؟ في حد بيعصبها؟ في حد بيحجبها؟ طب تاخذ النصف فرض. والمسألة فيها عوض. مات عن أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب. كل واحد من هؤلاء الأربعة يأخذون بالفرض. الأم لها السدس لوجود عزم الإخوة. الزوج له النصف لعدم وجود الفرع الوارث. الإخوة لأم يأخذون السدس لتعددهم وعدم وجود من يحجبهم. والأخت الأب لها النصف، ما الذي يمنعها من فرضها؟ مفيش من يحجبها أو يعصبها. لو وجد في هذه المسألة بقى، لو وجد في هذه المسألة أخ لأب، ماذا يحدث في هذه المسألة المشكلة؟ نعم، مين هي اللي ترث؟ لا يأخذون شيء. لو وجد في هذه المسألة أخت لأب مع الأخت لأب، أخ لأب عصبها والعصب لا يأخذون شيئا، يعني العصب تعريف العصب أو حكم العصب يأخذون كل التركة إذا انفردوا، ويأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض، وبعد أصحاب الفروض لم يبقى شيء. هذا يسمى بالأخ المشؤوم، هذا يسمى بالأخ المبارك، وهذا يسمى بالأخ المشؤوم. أخ المشؤوم لأنه منع الأخت لأب من الميراث. وهنا طبعا أخت الأب أو أكثر، يعني لو كان أختي لأب لأخذت أو لأخذنا الثلثين. أخت لأب تأخذ النصف، أختين لأب فأكثر يأخذنا أو تأخذان الثلثين. الأخ الأب ولو واحدا يعصبهما أو يعصبهن فيمنعهن من الميراث، هذا الأخ المشؤوم. اي سؤال؟ كان في ايدي مرفوعه، تفضل. الجد يعصب اخته من الاب؟ نعم. اي سؤال؟ طيب انتهينا هكذا من الثلثين، نرى ماذا قال الشيخ في الكلام على فرض الثلثين. قال الماتن والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر وبنتي الابن فأكثر في بعض النسخ وبنات الابن، والأختين من الأب والأم فأكثر، والأختين من الأب فأكثر، وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن. ف فإن كان معهن ذكر فقد يزدن على الثلثين كما لو كن عشرا والذكر واحدا فلهن عشرة من اثني عشر وهي أكثر من ثلثيها وقد ينقصن كبنتين مع ابنين. قال المحشي رحمه الله والثلثان فرض أربعة. اعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد من الإناث المتعدد عفوا اعلم أن ضابط من يرث الثلثين المتعدد خبر أن المتعدد من الإناث اللاتي يكن ممن فرضه النصف لو انفرد. الضابط الذي كتبناه منذ قليل ضابط من يرث الثلثين ما هو المتعدد اثنتان فأكثر المتعدد من الإناث اللاتي يكن ممن فرضه النصف لو انفرد وخرج بقولنا من الإناث الزوج فإنه لا يتأتى تعدده كما هو معلوم وعرفت ما خرج بالباقي. البنتين فأكثر أي لقوله تعالى الدليل أي لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك الآية 11 من سورة النساء بناء على أن المعنى والله أعلم اثنتين فما فوقهما اللي هو كلمة مقحمة التي ذكرناها على السبورة إن كنا نساء فوق اثنتين يعني اثنتين فأكثر. وإن كان وإن كانت لفظ فوق بين قوسين مقحمة كانت الآية دليلا لاثنتين وإن كان المعنى أكثر من اثنتين كما هو الظاهر اللفظ الكريم كانت دليلا للأكثر من الثلثين ودليلهما أي الاثنتين الإجماع المستند إلى ما صححه الحاكم أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين وإلى القياس على الأختين. فبيقول الآية 11 من سورة النساء إما تكون دليلا نصا على المسألة مسألة إيه؟ مسألة ميراث الأختين الثلثين أختين فقط هي خلاص لا خلاف في أنها نص على ميراث أكثر من البنتين للثلثين لكن البنتان هل هي نص ولا مش نص؟ قال ممكن تكون نص لو اعتبرت أن فوق هنا مقحمة كما مثلنا على السبور وإذا التقدير اثنتين فما فوقهما لو كانت اثنتين فما فوقهما أو كن اثنتين فما فوقهما ويكون كده هي وحدها نص على المسألة. لو لم تكن نصا في المسألة وفوق هنا مش مقحمة يبقى الدليل على ميراث الأخت البنتين الثلثين الآية الأخيرة من سورة النساء القياس عليها قياس على الأختين قياس أولوي أو الإجماع المستند إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراث البنتين عندما ورث الثلثين يعني عندما ورث بنتي سعد بن الربيع. يبقى الإجماع في المسألة إما مستند إلى الآية الأخيرة من سورة النساء على القياس الأولوي بعدما رجع ابن عباس لأن الإجماع بدون ابن عباس لا يصح لأنه كبير مجتهد الأمة. فالإجماع إما مستند إلى القياس قياس الأولوي بعد رجوع ابن عباس وإما مستند إلى حديث مستند الإجماع دليل الإجماع يعني وإما مستند إلى حديث من النبي صلى الله عليه وسلم في توريثه لبنتي سعد بن ربيع الثلثين. فالمسألة فيها إجماع والحمد لله ولكن الإجماع ما مستنده إما القياس على الآية الأخيرة في سورة النساء قياس الأولوي على الأختين وإما النص في توريث النبي صلى الله عليه وسلم لبنتي سعد بن ربيع. اللي عنده سؤال يسأل. نعم. الزوج من الزوج الوقت لم يكن حتى ينتهي. هو بيقول حاضر وصل السؤال حاضر انا هجاوبه. بيقول ممن فرضه النصف لو انفرد ازاي ما دخلش؟ حضرتك بتقول تدعي ان هو لم يدخل حتى يخرج، بل دخل، دخل بقوله ممن يرث، ممن يرث، ممن ايه بيقول ايه الشيخ ضابط، ممن فرضه النصف لو انفرد دخله قيد، دخلنا الزوج لما لقينا فيه قيد داخل الضابط، عفوا دخلنا في الضابط قوله ممن فرضه النصف لو انفرد داخل الزوج، لكن لما قال بقى ان في تعدد وقال الاناث خرج حضرة الزوج، خرج حضرة الزوج، خرج اما بالتعدد واما بالاناث. اي سؤال اخر؟ طيب وبنتي الابن فأكثر، أي على القياس على البنتين فأكثر، يبقى دليل توريث بنتي الابن الثلثين طبعا بالقيود والشروط، الإجماع المستند، الإجماع المستند إلى القياس على البنتين فأكثر. وفي بعض النسخ وبنات الابن، أي ما زاد على الواحدة بناء على أن الجمع عند الفرضيين ما فوق الواحد، فاندفع قول الشيخ الخطيب افتح قوسا ولو عبر ببنتي الابن فأكثر كان أولى ليدخل بنتا الابن، أغلق القول. نعم التعبير بذلك أوضح كما في النسخة الأولى. قال وهذا إذا لم يكن معهن بنت صلب وإلا فلهن السدس تكملة الثلثين كما سيأتي، كما سيأتي في فرض الثلثين. قال وأل بين قوسين في لبن بين قوسين للجنس الصادق بالواحد والمتعدد. حتى لو كنا من أبناء كان الحكم كذلك. بنات لبن، بنات لبن، الألف واللام في لبن للجنس يصدق بالواحد والمتعدد، فلا يشترط أن يكون بنات ابن واحد، لا يشترط طبعا. فمات عن، مات زيد عن بنت ابنه عمرو اللي هي مين؟ هي زينب. وبنت ابنه بكر اللي هي مين؟ اللي هي هند. إذا مات عن بنتي ابن، ابن واحد ولا ابنين؟ ابنين، مش مشكلة. يصدق عليه أنه مات زيد عن بنتي ابن، بنتي ابن، فلا يشترط أن يكون ابن واحدا، واحد أو أكثر. فزينب وهند لهما الثلثان. وألف الابن للجنس الصادق بالواحد والمتعدد حتى لو كنا من أبناء كان الحكم كذلك. قال والأختين من الأب والأم، أي الشقيقتين فأكثر، أي من الأختين. وللأختين من الأب فأكثر، أي عند فقد الشقيقتين. أما في الأختين من النوعين فلقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. من النوعين الشقيقتين ولأب، دليلهما فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، آخر آية في سورة النساء. فإن المراد بهما الصنفان كما حكى فيه ابن رفعة الإجماع. وأما في الأكثر من الأختين فللقياس على البنات المذكورات في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذا أما الأختان الشقيقتان ولأب فبالنص مع الإجماع، نص في آخر آية من سورة النساء مع الإجماع. وأما أكثر من الأختين فبالقياس على البنتين. إجماع الأمة. قلنا ابن عباس بقى. ابن عباس شافعي ولا مالكي؟ حكى الإجماع. ابن رفع حكى الإجماع. يعني ذكر الإجماع. حكاه نص عليه. وهذا عند انفراد كل منهما عن إخوتهن. صوابه أن يقول عند انفراد كل منهما عن أخيهما أو عند انفرادهن عن إخوتهن. إما بالتثنية فيهما كما في العبارة الأولى أو بالجمع فيهما كما في العبارة الثانية. قال واسم الإشارة في قوله وهذا بين قوسين راجع إلى كون كل منهما يرث الثلثين. فإن كان معهن ذكر إلى آخره مقابل لقوله افتح قوسا وهذا عند انفراد كل منهما إلى آخره أغلق القوس. فقد يزدنا. إذا كان معهن ذكر قد يزدنا وقد ينقصنا. فالذكر يعصبهن. كان الأوضح في المقابلة أن يقول لم يفرض لهن الثلثان بل يعصبهن فقد يزدنا إلى آخره وقد ينقصنا. قال لكنه راعى الاختصار. متى يزدنا عن الثلثين؟ قال كما لو كنا عشرا والذكر واحدا. كما لو خلف الميت عشر بنات وابنا واحدا. مات عن ابن وعشر بنات. فهؤلاء الأحد عشر يرثون بالتعصيب للابن. كان ابن وعشر بنات. ابن وعشر بنات للابن ايه؟ السدس. الابن ليه السدس خلاص. والباقي وهو خمس أجداد للعشر بنات. خمس أجداد أكثر من الثلثين. خمسة أجداد أكثر من الثلثين. قال فلهن عشرة من اثني عشر. خمسة أجداد أي لأن للذكر مثل حظ الأنثيين فيجعل الذكر برأسين ويضمان للعشرة فتكون المسألة من اثني عشر. نقطتان. للعشر إناث عشرة لكل واحدة واحد وللذكر اثنان فالمسألة من اثني عشر. وهي أكثر من ثلثيها. وهي اللي هي الخمسة أجداد أكثر من ثلثيها لأن ثلثي الاثني عشر ثمانية فزادت العشرة على الثلثين سدسا اثنان. يعني البنات لهن عشرة من اثناشر والثلثان ثمانية من اثناشر. فالبنات أخذنا اثنين فوق الثلثين اثنان من اثناشر سدس فزادت العشرة على الثلثين سدسا. ولم يأخذ الأخ في هذه الصورة إلا سدسا. أخوهن يعني هو الابن في المسألة. مات عن ابن ست وعشر بنات فهذا الابن هو أخ لهن. ولم يأخذ الأخ اللي هو الابن في الحقيقة في المسألة ابن الميت. ولم يأخذ الأخ في هذه الصورة إلا سدسا. في حد لي سؤال نعيد شيئا من هذا المقروء؟ نعيد شيئا نكتبها. ساكت يا احمد لازم اقول لك ثلاث مرات عشان ترد عليك. مات عن ابن وعشر بنات. الآن يكون فيها ميراث بالتعصيب يبقى على عدد الرؤوس لو سمحت. إذا كان الميراث بالتعصيب فقط يعني بالتعصيب أي فقط يبقى على عدد الرؤوس. يعني تصحح على عدد الرؤوس. إذا كان فيها ذكور وإناث، وإذا كان فيها إناث وذكور تجعل الذكر برأسين أو باثنين. فاللي معانا كده، اللي معانا كده، يعني مثلا مات عن 5 أبناء، مسألة بالتعطيل بس، إذا كان الميراث بالتعطيل أي فقط تصحح على عدد الظهور، تبقى المسألة من كام؟ من 5، كل ابن له 1. مات عن 7 أعمام، المسألة من 7، كل عم شقيق أو لأب 1، وهكذا. إذا كان مات عن 1 بنت وأخت، ده مش بالتعطيب بس، التعطيب مع فرض. المسألة إذا كان الميراث بالتعطيب فقط تصحح على عدد الرؤوس، لكن إذا كان فيها ذكور وإناث الذكر برأسه، فمات عن 5 أبناء وبنت، اعتبر 5 في 2 يبقى 10 والبنت 11، يبقى المسألة من 11. مات عن 5 أبناء وبنت، اجعل الذكر ب2، يبقى 5 في 2 يبقى 10 و1 11، يبقى المسألة من 11، دي البنت 1 ولكل ابن 2. مات عن 7 أعمام و4 عمات أسرف، المسألة من كام؟ نعم؟ أيوة، المسألة من كام؟ أيوة؟ 2، المسألة من كام؟ نعم؟ ليس العمات شيء، ليس العمات شيء، قوم اتعدد، تعالى كده، العمات بيرثوا بالتعطيل يا أشرف؟ طيب صح، الميراث بالتعطيل فقط، العمات ليس لهن شيء، شكرا، أحسنت. فالمسألة اللي معانا يا أستاذ أحمد، المسألة اللي معانا فيها ذكور وإناث، فيها ميراث بالتعطيل فقط، ذكور وإناث، فنجعل الذكر ب2 و10 بنات، يبقى المسألة من 12، تصح أحمد 12. لكل بنت 1 وللابن 2، يبقى الابن هياخد ايه؟ 2 على 12 يعني السدس، والبنات 10 على 12 يعني 5 أجداد. ال5 أجداد يعني ايه؟ يعني فوق الثلثين بسدس، لأن الثلثان 8 على 12، 5 على 12 10، 5 على 6 يعني 10 على 12، يبقى في زيادة قد ايه يا أحمد؟ 2 على 12، 2 على 12 يعني 6، 2 على 12 يعني 6. واضح ولا نمت؟ لا تاني. مات عن ابنه 10 بنات، مسألة بالتعطيل فقط على عدد الرؤوس، فيها إناث، اجعل الذكر ب2، معايا؟ اجعل الذكر ب2، يبقى 2 و10 12، المسألة من 12، لكل بنت 1 وللابن الوحيد 2 على 12 يعني ياخد 6. لما نبتدي سهم على طول احنا ليه ده يعني 6؟ مش يجيله سهم، هو ليه سهمين، سهمين من 12، مش المسألة من 12؟ المسألة من 12 وهو ليه سهمين. ليه نرجع للكسور تاني بعد السهام يعني؟ رجعنا للكسور تاني بعد السهام، ما رجعناش ولا حاجه. ليه احنا لو حبينا نقول هياخد جديد ما رجعناش، بلاش، هو بلاش دي زعلات، بلاش منه. هو كل المساله بكل المطلوب ان احنا نحسب هم اخذوا 60 ولا اقل ولا اكثر، بس ما رجعناش ولا حاجه، زعلش. هو ليه 2 من 12، هو ليه 1 من 6، ليه سهم من 6، ليه 2 من 12. خلاص هم ليهم كان بقى مجموع البنات كان 10 على 12 يعني 5 على 6 ده يساوي الثلثين ولا اقل ولا اكثر اكثر بقى دي خلاص هي دي بنت عليك على الست بتاع بتاع الابن لا من زعلان لو واحد سألك الابن هنا خد قد ايه مش انتوا عندكم يا مسلمون بتقولوا ان الذكر بياخد ضعف الانثى اقول له اهو ده واخد الثلث والبنات واخدين 5 ازداد واخدين 5 اضعاف يعني اضحك عليها اي سؤال وصلنا فين ايوه ولم ياخذ الاخ في هذه الصوره الا ثلثا قال وقد ينقصنا اي عن الثلثين كبنتين مع ابنين اي فللبنتين اثنان من 6 فلهما الثلث حينئذ لان المساله من 6 عدد الرؤوس فاتفقنا بقى ان المساله بالتعصيب فقط وفيها اناث اجعل الذكر باثنين بنتين وابنين يبقى من 6 الابنين باربعة مع 2 يبقى 6 كل بنت لها 1 وكل ابن له 2 لان المسألة من 6 عدد الرؤوس عدد دي بدل يا شيخ علي من 6 عدد الرؤوس واربعوا على انفسكم بفتح الباء ها زي ما قال الشيخ رحمه الله لأن المسألة من 6 عدد الرؤوس فإن البنتين برأسين والابنين بأربعة رؤوس قال والثلث هيبدأ في الثلث أي سؤال إلى هنا؟ نعم تفضل كان إعرابنا لو قال كما لو قلنا 10 والذكر واحدة هنا 10 من هيبقى خبر خبر كنا واحدا هيبقى خبر برضو خبر كنا خبر الثلث ثلث فرض الأم حيث لا ولد. ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، وابن ابن معها أو بنته ولا ولد ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدة. وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. فالثلث وسكنه للضرورة، الثلث فرض الأم بشرط، يبقى أول واحد في فرض الثلث الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة أو الأخوات. فقال حيث لا ولد، وولد هنا نكرة في سياق النفي فتعم، والنكرة لغة تشمل المذكر والمؤنث، فولد ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر، ويدخل في ذلك أيضا أولاد البنين، أولاد البنين يعني من أدلى أو من أدلى إلى الميت بمحض الذكور. وحيث لا من الإخوة جمع ذو عدد، وحيث لا من الإخوة جمع ذو عدد، يبقى يشترط حتى تأخذ الأم فرضها الثلث عدم وجود جمع من الإخوة. جمع تقصد إيه؟ قال كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، يبقى مذكرين أو مؤنثين أو ثلاث، يبقى اثنان أكثر ذكورا أو إناثا، من أي الجهات إخوة، من أي الجهات إخوة أشقاء أو لأب أو لأم، الإخوة من أي الجهات، حصل التعدد اثنان فأكثر حتى لو ذكر وأنثى، لا يشترط أن يكونوا كلهم ذكورا أو كلهم إناثا، لو ذكر وأنثى يعني مات عن أم وأخ وأخت الأم تنزل إلى الثلث، يبقى يشترط عدم جمع من الإخوة من أي الجهات ذكورا أو إناثا. ولذلك قال حكم الذكور فيه كالإناث، ووضح أكثر في موضوع الولد فقال ولابن ابن بقطع الهمزة للضرورة، ولابن ابن معها أو بنته، الضمير يعود على ابن، لا ابن ابن ولا بنت ابن، يعني وإن نزل الابن. وكان يمكن الاتفاق بولد لكنه أراد التوضيح لأن هذا حقيقة وهذا مجال فبينه ونص عليه، يبقى يشترط عدم الفرع الوارث بالإجماع، عدم الفرع الوارث المجمع عليه على إرثه. فإذا حصل هذا القيد هذا الشرط ففرض الثلث كما بينته أيضا بسكون الله. مرة أخرى، الأم متى تأخذ الثلث؟ قال في حالة عدم الولد وعدم ولد لب وإن نزل لب وعدم الجمع من الإخوة اثنين فأكثر لأشقاء أو لأب أو لأم ذكورا أو إناثا، اثنين فأكثر اثنتين فأكثر مختلفين مفيش مانع. مات عن أم وابن ابن الأم لها الثلث، أم وأخ شقيق وأخ لأم لأب وأخ لأم الأميات في حصول التعدد في المسألتين. هنا لا يشترط التعدد، يكفي ولو واحدا. هنا يشترط التعدد ولو كان أحدهما أنثى والآخر ذكرا، حصل التعدد فيقال حينئذ إن الأم لها الثلث. لو فقدت الاثنين أخذت الثلث كاملا، فمات عن أم وعم، الأم تأخذ الثلث والعم الباقي. فماذا نقول في تعليل أخذ الأم لثلثها؟ نقول هنا الأم أخذت الثلث لوجود الفرع الوارث، ونقول هنا لوجود عدد من الإخوة أو الأخوات. وهنا ماذا نقول؟ نقول تأخذ الثلث فرضا ليه؟ لعدم الفرع الوارث ولا عدم عدد من الإخوة ولا الاثنين معا؟ كيف نعلم؟ نقول الأم تأخذ الثلث فرضا لعدم الفرع الوارث ولا لعدم عدد من الإخوة ولا الاثنين معا؟ ممتاز، لعدم الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث أقوى من الإخوة فيكتفى به عند حصول الشرط. وإذا أردت التعليل تكتفي بوجود بعدم الفرع الوارث وعدم جمع من الإخوة. طيب، في أي سؤال إلى هنا؟ انتهينا من الأم. لما انتهى من الأم لم يشأ أن ينتقل إلى غيرها قبل أن يذكر الحالة الخاصة، وهي وجود الأم في المسألة الغراوية أو في المسألتين الغراويين. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، يرتب يعني يعطى لها ثلث الباقي لا ثلث التركة. فالزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ ثلث الباقي اللي هو الثلث، لأن الباقي النصف وثلث النصف الثلث. والأب يأخذ الباقي تعصيبا اللي هو الثلث. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي ثلث النصف الثلث لها مرتب. ولم يقول الثلث في هذه المسألة احتراما للقرآن الكريم، ما زالت هذه المسألة مع تاليتها تسميان بالمسألتين الغراوين أو العمريتين. سميت بالغراوين لاشتهارهما كالكوكب الأغر المضيء. بالغراوين لأنهما كالكوكب الأغر المضيء، أو لأنها تغر. بعضهم علل التسمية بأنها تغر تخدع. غراوين مؤنث، مسألة مؤنث، بس زي ما بيها مؤنث. الغراوين مؤنث، لا كده مؤنث بالشواء والواو وبدلت الهمزة واو، هي غراء، انت اغر وهي غراء، الذكر اغر وهي غراء، مؤنث الغراء. الغراوين احنا ابدلنا الهمزة واو، ها هنجمع بين البدل بين البدل والمبدل، حط التاء التأنيث مع الواو اللي هي اصلا بدل عن الهمزة التأنيث. هما الأغران وهما الغراوين، لو كان مذكر يبقى الأغران دي غراوين، بدل ما يقول غراءين أبدأ الهمزة واو. قال وهكذا، يعني هكذا الحكم هو ثلث الباقي مع بسكون العين مع زوجة تصاعدة، يعني الأم والأب مع زوجة أو أكثر، فالزوجة تأخذ الربع، زوجة أو أكثر تأخذان الربع فرضا لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي تعصيب. ثلث الباقي في هذه المسألة ربع، ثلث الباقي في هذه المسألة ربع، والأب يأخذ النصف الباقي، فلا تكن عن العلوم قاعدة. انتهى من الكلام على فرض الأم. في أي سؤال في فرض الأم؟ نعم. يا عمر أحسن سيدنا عمر هو الأكثر. سوي التثنية. أن. سوي عمر الثاني أن. ما سوي التثنية. وهو الاثنين أو الاثنتين من ولد الأم بغير ميل. ميل هو الكلب. وهو أي الثلث، وهو أي فرض الثلث، وهو أي فرض الثلث. لاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير ميل. أستاذنا وإمامنا وأخونا الكبير. وهو الاثنين ولا الاثنين؟ وهو الاثنين. الاثنين. وهو الاثنين. بتحريك الهاء وبهمزة الوصل. وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين. فالمين الكذب. فقال إن فرض الثلث أيضا بالمتعدد من ولد الأم. ولد الأم والولد اسم الذكر والأنثى إذا تعدد ولد الأم أخذ المتعدد، يعني أخذ الثلث بالسوية بين أفراد ولد الأم. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد. الزاد معروف وهو الطعام، ويقصد به هنا يعني فما لهم فيما سواه زائد. فما لهم الضمير الجمع ده يعود على الأكثر من ولد الأم، حتى وإن وصلوا إلى 20 إلى أكثر من ذلك لا يزيدون عن الثلث. هذا الثلث يقسم بينهم بالسوية على رؤوسهم الذكر كالأنثى. مرة أخرى، قال وهو أي فرض الثلث اثنين أو اثنتين من ولد الأم، فقط اثنين أو اثنتين؟ قال لا، وهكذا الكتب أو ذلك. فما لون أي الكاثرين عن الاثنين أو اثنتين مذكرين أو مؤنثتين؟ ما لهم داد زائد فيما سوى الثلث؟ وزاد الأمر إيضاحا فقالوا يستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المقصود أي الكتاب القرآن العزيز. كيف أوضح المقصود ذلك؟ فقال فهم شركاء في الثلث، فهم شركاء في الثلث. والآية الثانية عشر من سورة النساء أجمع العلماء على أنها خاصة بولد الأم. فقوله فهم شركاء، الشركة تقول التسوية، الشركة في اللغة تقول التسوية، فلا يعاملون هنا معاملة التعصيب الذكر ضعف الأنثى، وهذا مما خالف فيه أولاد الأم هم الإخوة لأم، يعني ما خالفوا فيه أو الإخوة لأم غيرهم. فإذا اجتمع الذكر والأنثى في درجة واحدة وفي جهة واحدة أخذ الذكر ضعف الأنثى إلا في مسألتين. إذا اجتمع الذكر والأنثى في درجة واحدة في جهة واحدة أخذ الذكر ضعف الأنثى في كل مسألة إلا في مسألتين، مسألة ولد الأم اللي هم الإخوة لأم فيستوون يستيكون، ومسألة الميراث بالولاء، الميراث بالولاء. فإذا حرر العبد، إذا عتق العبد مالكاه الذكر والأنثى ومات عنهما أخذا مناصفة، إذا مات عن سيده وسيدته اعتقوا كان شركاء فيه، كان شركاء فيه، كان ذكر الأنثى زيد وفاطمة كانا مالكين لعبد، فمات هذا العبد بعد ما حرر عنهما فأخذ تركته مناصفة رغم أنهما من درجة واحدة وفي جهة واحدة وهي جهة الولاء. فهذه المسألة مع مسألة ولد الأم الإخوة لأم يستوي فيها الذكور والإناث، وغير ذلك إذا كانت الجهة واحدة والدرجة واحدة كان الذكر ضعف الأنثى. فأنت ترى أن الإخوة لأم يختلفون ويشذون عن قاعدة الميراث في هذه المسألة، الذكر كالأنثى فيها فقط. قال لا، ده عند الاجتماع. الآخرون إذا اجتمع ذكر أنثى ذكر ضعف الأنثى، حتى عند الانفراد، عند الاجتماع وعند الانفراد، لأن الذكر أو الأنثى ولد الأم، يعني عموما كلام الآن في ولد الأم فيما شذ فيه ولد الأم إخوة الأم، يعني ولد الأم، ولد الأم يعني الإخوة والأخوات الأم. إذا انفرد الواحد منهم أخذ السدس، وهناك في غيرهما، إذا انفردت البنت أخذت النصف، إذا انفردت الأخت أخذت النصف، إذا انفرد الابن أخذ الكل، إذا انفرد الأخ أخذ الكل. هنا لا، إذا انفرد الذكر أخذ السدس، وإذا انفردت الأنثى أخذ السدس. هذا أيضا مما شذوذ، يبقى الشذوذ في عند الاجتماع وعند الانفراد. وأيضا يرثون رغم أنهم يدلون بأنثى وغيرهم إذا أدلى بأنثى لا يرث، فابن البنت لا يرث، أبو الأم لا يرث، فكل من أدلى بأنثى لا يرث. وأما ولد الأم اللي هو الأخ الأم والأخت الأم يدليان بأنثى ويرثان معها. أيضا مما شذ فيه ولد الأم الأخ الأم والأخت الأم أن كل من أدلى بأحد حجب به، وهما لا يحجبان، لا يحجبان مع من أدلى به، فالجد محجوب بالأب، والجدة محجوبة بالأم، وابن الأخ محجوب بالأخ، والأخ محجوب بالأب، وابن الابن محجوب بالابن، وهكذا كل من أدلى بشخص حجب به. والأخ من الأم والأخت من الأم مدليان أو يدليان بالأم ولا يحجبان بها، لا يحجبان بها. ويشاركهم الأشقاء في المشكلة أيضا مما من مميزات ممكن أقول كده، ويشاركهم الأشقاء في المشكلة. مش مميزات دي شذوذات. طيب نعود مرة أخرى إلى هذا الفرد، وقال وهو الاثنين أو اثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زاد، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المذكور. متى يحجب أولاد الأم؟ الإخوة الأم والأخوات الأم يحجبون بالفرع الوارد وبالأصل المذكر الوارد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في السدس. فالكلالة معناها عدم الفرع وعدم الأصل. فإذا وجد الفرع الوارث أو الأصل لابد أن تضيف المذكر، المذكر الوارث، لأنك قد عرفت أن مع الأصل المؤنث لا يحجبون. فلو كانت الأم موجودة يرثون، أما مع وجود الفرع الأصل المذكر الوارد كالأب أو الجد وإن على يحجبون. والفرع الوارد ذكرا كان أو أنثى وإن نزل يحجب الإخوة لأم. أي سؤال إلى هنا؟ نعم. الولاء، الولاء والإخوة لأم. أي سؤال؟ قال الماتن والشارح رحمهم الله تعالى والثلث فرض اثنين لأم، فرض اثنين الأم إذا لم تحجب، وهذا إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، أو اثنان من إخوة وأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. وهو أي الثلث للاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات من ولد الأم ذكورا كانوا أو إناثا أو خناثا أو البعض كذا والبعض كذا، فرض اثنين فقط. قال المحشي رحمه الله والثلث فرض اثنين، قال قد يفرض الثلث للجد مع الإخوة فيكون الثلث فرض ثلاثة، لكن الثالث ليس مذكورا في كتاب الله تعالى بل بالاجتهاد كما مر مرة في الحصة السابقة، وذلك فيما إذا نقص عنه بالمقاسمة بأن زادت الإخوة على مثليه، كما لو كان معه ثلاثة إخوة فللجد الثلث واحد، لأن المسألة من ثلاثة يبقى اثنان على الثلاثة لا ينقسمان ويباينان، فتضرب الثلاثة في أصل المسألة اللي هي ثلاثة بتسعة ومنها تصح. نقطتان، للجد ثلاثة يبقى للإخوة ستة لكل واحد اثنان. بدأ في عد الفرضين فقال أو الفرض أو بدأ في عد من يأخذ هذا الفرض، قال الأم إذا لم تحجب أي حجب نقصان من الثلث إلى السدس. قال نعم للأم في إحدى الغراوين ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة، وهما أب وأم مع أحد الزوجين كما مر. قال وهذا أي عدم حجبها إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن أي وارث، إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن أي وارث صفة للولد بخلاف غير الوارث برق أو قتل أو نحوهما، فهو كالعدم فلا يحجب الأم. أو اثنان من إخوة وأخوات، قال أي ولو محجوبين، هذه دقيقة لطيفة، قال أو اثنان من إخوة وأخوات أي ولو محجوبين، فلو مات عن أب وأم وأخوين أو عن جد وأم وأخوين لأم فإنهما محجوبان، ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. يعني في المسألتين، المسألة الأولى يقول مات عن أب وأم وأخوين، الأخوان محجوبان بالأب، ومع ذلك فهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. المسألة الثانية، مات عن جد وأم وأخوين لأم، الأخوان لأم محجوبان بالجد، لأن قلنا الإخوة لأم يحجبون بالفرع الوارث والأصل المذكر الوارث، الجد أصل مذكر وارث، فالأخوان لأم محجوبان بالجد وهما يحجبان الأم. قال فإنهما أي في المسألتين محجوبان، ومع ذلك يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، فللأم السدس وللأب أو الجد في المسألة الثانية الباقي، ولا شيء للأخوين مطلقا في الأولى ولا للأخوين لأم في الثانية. قال لي مطلقا في الأولى، لأن المسألة الأولى بيقول مات عن أب وأم وأخوين، بغض النظر أخوان لأم ولا أخوان لأب ولا أخوان شقيقان، فالكل محجوب بالأب. لكن في المسألة الثانية الجد لا يحجب الأخوين الشقيقين ولا الأخوين لأب، بل يحجب الأخوين لأم فقط، فمطلقا يدخل أو ليعم الإخوة الأشقاء ولأب ولأم. ولا شيء للأخوين مطلقا في الأولى ولا للأخوين لأم في الثانية. ومن ذلك ما لو كانا ملتصقين لهما رأسان وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان، يعني بهذا الوصف يثبت التعدد. إذا كان بهذا الوصف، إذا كان الجنين قد نزل من بطن أمي على هذا الوصف، رأسان وأربع أيد وأربع أرجل وفرجان، فالمعتمد أن المدار على تعدد الرأس. قال والمعتمد، يعني المسألة فيها خلاف، هل يشترط جميع هذه الأوصاف ولا يكفي وجود تعدد في الرأس ولو لم تتعدد الأطراف والفروج؟ قال مسألة خلافية، والمعتمد التعويل على تعدد الرؤوس، يحصل به التعدد الذي يحجب الأم من فرضها الثلث إلى السدس. قال فإذا مات ابن لها آخر عن أمه وعن الأخوين الملتصقين كان لها السدس وحجبها هذان الأخوان عن الثلث، لأن لهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما، فمن قتل هذا الشخص المتعدد الرأس بتعدد رأسه تتعدد ديته، بتعدد رأسه تتعدد ديته، تتعدد ديته، فلو كان له ثلاثة رؤوس فله ثلاث ديات وهكذا. وقد أخبرنا بعض الناس أنه وجد اثنان ملتصقان ظهر أحدهما في ظهر الآخر في مولد سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه، يعني هذه مسألة ليست خيالية مفترضة افترضها الفقهاء، بل هي واقعية عليها شهود. وطبعا هذا لا يخفى عليكم، موجود ومصور ومسجل في الطب. والدليل على ذلك قوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، هذا في ولد الثلث. قال وولد الابن ملحق بالولد، يعني بالإجماع، لأنه ولد مجازا، فأجمع العلماء على أنه ملحق بالولد. وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الدليل يا شيخ عبد المنعم في ميراث الأم الثلث منطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الثانية. مرة أخرى، الآية الأولى تقول: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، ومنطوق الآية الأولى. والآية الثانية: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يبقى بمفهومها، يبقى بمنطوق الأولى ومفهوم الثانية يجتمع الدليل في ميراث الأم الثلث. يبقى الأم ترث الثلث بمنطوق الأولى ومفهوم الثانية، لأنه لو لم يكن له إخوة يكون له الثلث. وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. والمراد بالإخوة اثنان فأكثر. من أين؟ قال: إجماعا. فإجماعا هنا حال أو على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض. قال: والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعا قبل إظهار ابن عباس الخلاف، حيث قال: لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة إخوة ذكور وإناث. استنى بعد الدرس. طيب اقعد بعد الدرس عشان ما يصحش تعطلنا عن الدرس. قال: قبل إظهار ابن عباس الخلافة، حيث قال: لا يحجبها من الثلث إلى السدس إلا ثلاثة إخوة ذكور وإناث، عملا بظاهر الجمع في الآية، فإن أقل الجمع ثلاثة. طب ابن عباس، طب وغيره؟ جمهور قال: وغيره يجعل أقل الجمع اثنين فأكثر. يعني ما دليل الغير؟ دليل الغير أن الجمع أقله اثنان، لأن الجمع عند الفرضيين ما فوق الواحد كما مر. انظر إلى هذه اللطيفة، بيقول: قبل إظهار ابن عباس الخلاف. إذا الأمر مجمع عليه حتى قبل، يعني ابن عباس سكت أيام عمر سكت، فقالوا له بعد ما مات عمر رضي الله عن الجميع، قالوا له: لماذا لم تقل هذا ولم تظهر هذا عند حياة عمر؟ قال: كنت أهابه، كان رجلا مهيبا فكنت أهابه. وجاء بقى الإشكال، وهو هل يصح كتم العلم خوفا؟ هو الصحابة بيخافوا؟ كلام والرد عليه موجود في مظانه، طبعا مش الخوف، ولكن المسألة أصلا الرد على هذا الاعتراض الجدلي أن المسألة ليست خوفا من تبيين اليقين، بل هي مسألة اجتهادية. ابن عباس كان مجتهدا لا يقطع بما يحكم به، فأخفاه لأنه ليس قاطعا بما يرى، ولكنه فقط مجتهد، يجوز له أن يخفي ذلك اكتفاء برأي غيره من المجتهدين. فهذا ليس جبنا ولا خوفا، حاشاهم، كلا والله. طيب: سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، أي أو مختلفين، وسواء كانوا أيضا ذكورا أو إناثا أو خناثا أو مختلفين. انتهى الصنف الأول. الصنف الثاني قال: وهو أي الثلث للاثنين إلى آخره، الاثنين من ولد الأم. الدليل: أي لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وإن كان رجل يورث فإن كانوا أكثر، الأولى تامة والثانية ناقصة. وإن كان رجل يورث كلالة، أي إن وجد، كان الأولى تامة، فإن كانوا أكثر من ذلك، الثانية ناقصة، أكثر خبر كان ناقص. قال: والمراد أولاد الأم. الدليل، ما الدليل على أن هذه الآية في أولاد الأم خاصة وليس في الإخوة الأشقاء لأب؟ قال بدليل قراءة ابن مسعود وغيره، بدليل قراءة ابن مسعود وغيره قراءة شاذة، وله أخ أو أخت من أم، هي قراءة تفسيرية. قال وهي وإن كانت شاذة لكنها كخبر الواحد في ماذا؟ قال في العمل بها على الصحيح. هل يعمل بالقراءة الشاذة ولا لا يعمل بها؟ خلاف، والصحيح أنه يعمل بها كالحديث، كخبر الواحد أي كالحديث الصحيح إذا صح يعني. قال وصرت إرث أولاد الأم أن يكون الميت كلالة كما ذكره الله تعالى في الآية المذكورة. ومعنى الكلالة الذي لا والد له ولا ولد من كلا النسب إذا ذهب طرفاه أي أصله وفرعه، مشتق يعني مأخوذ من كلا، من كلا النسب إذا ذهب طرفاه، كلا تعب وأضناه المتير، ليه خير النفس حصل له إيه؟ تعب من إيه؟ قال ذهب طرفاه أي أصله وفرعه. فصاعد قال هو الثلث للاثنين فصاعد، فالشيخ المحسب يقول أي فذهب العدد حال كونه صاعدا من الاثنين إلى ما فوقهما. معنى هذا أنه منصوب على الحال، قال فهو منصوب على الحال، فأين ناصبه؟ أين عامله؟ قال وناصبه واجب الإضمار ويستعمل بالفاء وثم لا بالواو كما قاله في المحكم أي ابن سيدة. فيقول لو اشتري البر بدرهم تصاعد أو بع البر بدرهم تصاعدا، فصاعدا حال معطوفة على مقدر بالفاء أو بثم، لك أن تستخدم ثم تقول ثم صاعدة ولا تقل بالواو، لا تقل وصاعدة، إما ثم وإما بالفاء، فعطفت حالا مذكورا على مقدر، والعامل في هذا الحال محذوف وجوبا، والتقدير فذهب العدد صاعدا أو فذهب الدرهم صاعدا أو فذهب الدينار صاعدا، وهكذا في العكس، اشتري بدرهم فنازلا أو ثم نازلا وهكذا. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. نكمل إن شاء الله غدا وتحفظون المث ونسمعه غدا إن شاء الله تعالى، ونأتي مبكرا لو سمحت. محمد حمزة الله يحفظكم، تخرجت محمد البركات.